لحية بيضاء كاللبن، يشوبها دم كالرمان، وأرض الشام ملأى بخيرات أسماؤها كأسماء خيرات الجنة، والاسم هو الاسم، وما أعده الله للأبرار لا مثل له في دارنا الفانية. يقول الناس إذا رأوا مشهد الرجل كبير السن إنه شيخ فاني، اليوم نقول مضى الشيخ للخلود، فلماذا أخي الشاب تتأخر أنت؟ مضى شيخ المجاهدين أبو الطيب إلى ربه، أفلا تتخذه قدوة وإماما؟ أتعلم أخي الشاب لماذا انصبغت تلك اللحية البيضاء بالدم بدلا من الحناء؟ استمع إلى صاحبها يقول بكل وضوح: إنه قام للجهاد ليقيم عليك الحجة في قعودك عن نصرة المستضعفين المسلمين. قام ولم يكتف بنفسه، قام وصحب أسرته رجاء أن يجتمعوا في الجنة. لقد نفذ ابن السبعين أمرا إلهيا للنبي صلى الله عليه وسلم، لقد عزم ابن السبعين عزيمة من عزائم الأنبياء، إنه قد قام بنفسه وقام يحرض المؤمنين. ولم يكتف الرجل الطيب أبو الطيب بإقامة الحجة على الشباب، بل كشف طواغيت العرب القدامى الحاكمين عن الغرب بالوكالة، وكذا الحاكمين باسم الربيع العربي، أولئك الذين صنعتهم مؤسسة رند. لم يفرق بينهم جميعا وهو يناديهم باسم المروءة التي مات أهلها. ويخص أبو الطيب بشار بالرد، ويكشف كذبه وتمثيله الممانعة، ممانعة الحمل من إسرائيل التي تطأه بالليل والنهار. ويستمر في فتح الطاغوتين بشار وأبيه، ويشهد أبو الطيب بطول عمره على عمالة آل الأسد المزعوم. ولا يقف البطل الشيخ عند شهادته على العصر، بل يتحدى بشار الطاغية. ولا يكتفي بمواجهات الشاشات، ولا يرضى بعنتريات الإعلام مسلكا، بل يواجه رصاص قناصة بشار بشجاعة غير هياب ولا متردد. ويطلق أبو الطيب رصاص بارودته مؤكدا لنا أن من أراد حقن دماء الأبرياء فعليه أن يسفك دماء السفاحين سفاك الدماء. نعم، فحياة الناس ليست في الخضوع للظلم ولا الخنوع للظالمين، بل في مواجهتهم والصدام معهم ومدافعتهم بكل ما يستطاع، حتى نكون أداة القصاص الإلهي منهم في الدنيا، ثم نكون سبب شحنهم إلى عذاب الآخرة. لقد علم الشيخ أن العزة في البارودة، فاستمسك بها راجيا أن يتنزل النصر، وأنعم بالبندقية من سبيل. وطوال استمساكه بالبندقية لم يكف عن إقامة الحجة على الشباب المتخلف عن الجهاد. ها هو ابن السبعين يجاهد بالرصاص واللسان، بينما أكثر شباب الأمة بين متخاذل وجاهل واسنان. ويزيد جهاده بلسانه فيعلن راية الثورة التي يكافح الإعلام العميل لتدنيسها بالقومية أو الوطنية، تلك الراية التي يحاول أبالسة الناس أن ينحرفوا بها إلى المدنية والديمقراطية. إنه يعلنها جهادا تحت راية النبي، جهادا تحت راية التوحيد. وكالعادة تلتصق تهمة الإرهاب بكل رافع لراية التوحيد، وأنعم بالتوحيد من إرهاب. لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب. ولم يكتف الأب الكريم أن يجاهد بسلاحه ولسانه، بل نصح للمجاهدين وأمرهم بتجديد النية وبين صراط الله المستقيم. وكذا نصح الشباب الذي تولى عند الزحف ورغبهم أن يعودوا إلى غرزهم يذودون عن حما شامهم، شام الإسلام. قال أبو الطيب كلمة الحق في السلطان الجائر، وقام على الطاغوت بسلاحه يبتغي صيده، ونصح العاملين بالجهاد، ووعظ المتولين عن الجهاد، وحفظ الشيخ الحقوق لأصحابها. لم يكن له مطمع من جهاده إلا أن يصون وطنه في الأرض ليصعد إلى وطن المؤمنين في السماء، وهكذا الصادقين. كانت الجنة أمامه ماثلة يتشوفها، ويصبر من فقد حبيبا في تلك الحرب المقدسة أنه سيلقاه هناك. مضى أبو الطيب يقاتل راجيا النصر، لكنه استحسن الشهادة فنالها. ونحن نحسب أن أبا الطيب قد صدق الله فصدقه الله. طوبى لأبي الطيب بن الطيب، وويل للمتخاذلين. فيا معشر شباب ثورات الربيع العربي، لماذا تتخلفون عن الجهاد في سبيل الله وأنتم تدعون الاستضعاف في ذات الوقت الذي تتيهون فيه على أقرانكم بتمكين تزعمونه؟ أيحل اسم التمكين عند تبرير أخطائكم، ثم يحل اسم الاستضعاف عندما تطالبون بالقتال في سبيل الله لنصرة المستضعفين الحقيقيين في الشام وسائر بلاد الإسلام؟ أي تناقض، بل أي دجل؟ يا معشر الشباب، هذه وصية أبي الطيب، بل هذه رسالته التي قام يجاهد من أجلها، رسالته أن يحرك دماء النخوة والمروءة في عروقكم، رسالته أن يحيي برصاصه وكلماته الإسلام في قلوبكم. فقوموا فأجيبوه بعد أن أجاب ربه. دعوكم من فقهاء سايكس بيكو الذين يحرسون سلك الحدود الشائك، يريدونكم أن تبقوا في حظائر أوطانكم التي حدها لنا من حاد الله ورسوله، يريدونكم أن تبقوا محبوسين في رقعة من الأرض ولا تنفروا عنها إلى سائر أرض الله التي أوجب عليكم حال أهلها أن تنصروهم. إننا لا نقول إن الحدود تراب، بل نقول إن الأوطان ذاتها تراب، بل أوثان صنعها لنا الغرب لنقدسها من دون الله. إن وطن المسلم الحقيقي هو الجنة، وأما وطنه المؤقت في الأرض فهو حيث أوجب الله عليه العمل. وها هو شيخ المجاهدين دعاكم ورحب بكم، ثم ختم الله له حياته بخير ما تتمنون أن تختموا به حيواتكم إن كنتم صادقين. فهلم إلى نصرة المستضعفين والنصر، أو هلم إلى الشهادة؟ هلم إلى الشام، وطن مؤقت يقودك إلى وطنك الأول. وها هو الشيخ يدعوك يا من تستطيع حمل السلاح، فأين أنت؟ يا معشر الشباب، أفيقوا من وهم الاستضعاف، فقد أقام عليكم الحجة ابن السبعين شيخ المجاهدين. وانفضوا عن أعينكم سراب التمكين، لقد سقط العذر الموهوم، فقوموا إلى الشرف المروم. اكفروا بعجل الديمقراطية، دعوكم من الصناديق وأوهام الربيع في شتاء هجمة الكفر البربرية على الإسلام وأهله، تعالوا إلى البندقية.